يقول أيضا: ما الحكم في رجل أفطر بالجماع في نهار رمضان متعمدا؟ من جامع في نهار رمضان من غير سفر ولا مرض مبيح له الفطر، إذن الإنسان يمكن أن يفطر في رمضان لأسباب مرضية مع قدرته على الجماع. فإذا جامع في نهار رمضان غير عذر شرعي فإنه قد انتهك أمر عظيما محرما، وجب عليه أن يكفر، والكفارة أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لا بد من ذلك وهو أدرى بقدرته، فمن كان قادرا على العتق أعتق إذا وجده، وإذا عجز أو لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين، فإن كان لا يستطيع ذلك ولا يقدر على ذاك أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من طعام البلد، والله أعلم. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.